بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعثه للناس أجمعين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. وكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقسمين: القرآن بلفظه ومعناه، والسنة بمعناها. كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولما تقدم، كانت النصوص في الوحيين جامعة شاملة لكثير من الأحكام، فهي قليلة المبنى عظيمة المعنى، تجمع في الكلمات اليسيرة الأحكام الكثيرة. ولذا كان التحقيق عند أهل العلم أن نصوص الكتاب والسنة شاملة لمعظم ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، خلافا لقول كثير من الأصوليين إن معظم الشريعة يثبت بالقياس، بل الصحيح أن معظم الشريعة يثبت بالنصوص من الكتاب والسنة. ونصوص الكتاب والسنة كلها قواعد جامعة، ومن ذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، المخرج في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، المخرج في صحيح مسلم، إلى غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بمثابة القواعد الجامعة. ثم عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ومات صلى الله عليه وسلم، تصدى كبار الصحابة رضوان الله عليهم للفتيا والحكم، فكانوا أمراء وكانوا علماء، وأخذوا فقههم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فقههم مصفى مأخوذا من النصوص، وكان الفقه فقه وحي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا نزلت بهم نازلة نظروا في كتاب الله، فإن وجدوا لها دليلا أخذوا به، وإن لم يجدوا نظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا لها دليلا أخذوا به، وإن لم يجدوا اجتهدوا. وكان غالب الاجتهاد اجتهاد مشورة واجتماع، اجتماع الصحابة رضوان الله عليهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتشاورون فيما بينهم في الأحكام، وفي الغالب يكون الحكم عن إجماع، إما عن إجماع قولي أو عن إجماع سكوتي. وقد يختلف الصحابة رضوان الله عليهم وينقل لنا اختلافهم، وننتفع باتفاقهم واختلافهم، وذاك فضل الله علينا. في هذا الزمن اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بجمع الأمثال والأشباه، لأن الاجتهاد يقوم على مثل هذا. فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك. هذا الأثر رواه البيهقي والدارقطني، وله طرق كثيرة أميل إلى القول بأنها صالحة لثبوته. وقد قال عنه ابن القيم رحمه الله: إنه كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، إنه كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. ونلحظ هنا أن عمر رضي الله عنه يوجه أبا موسى رضي الله عنه إلى أصول الحكم وأصول الاجتهاد وأصول معرفة الأحكام، فقال اعرف الأمثال والأشباه. والأمثال عند أهل العلم هي المسائل التي تتفق من جميع الوجوه، هي المسائل التي تتفق من جميع الوجوه. والأشباه هي المسائل التي تتفق في أكثر الوجوه، قد يكون بينها نوع فرق في وجه أو نحوه، لكن الأكثر عليها أنها يعني يشبه بعضها بعضا. اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك. وهذا أمر بجمع المسائل والنظائر، وهذا ما يعرف بالقواعد في لسان أهل العلم. وقد كان في ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم مليئة بالألفاظ الجامعة والعبارات المستوعبة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. هذه الجملة الجامعة التي تدخل تحت الخمر كل ما غطى العقل إلى يوم القيامة مما يحدثه الناس. كذلك قول عمر رضي الله عنه المخرج عند البخاري الصحيح: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، إلى غير ذلك. ثم بعد عصر كبار الصحابة رضوان الله عليهم جاء عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، وهذا يؤرخ له عند علماء تاريخ الفقه بالقرن الحادي بالعام الحادي والأربعين، العام الحادي والأربعين من الهجرة. في هذا العصر تفرق الصحابة الأمصار، وكان الناس يأخذون عن الصحابة، وكان للصحابة اجتهاداتهم، فكثر الاختلاف وكثرت المسائل الفقهية وتنوعت طرق الاستنباط في هذا الزمان. وفيه ظهرت مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق، وبدأ الخلاف يكثر، وكان الفقه قريبا من الفقه في زمن كبار الصحابة رضوان الله عليهم، لوجود الصحابة ووجود كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مباشرة. وكان أيضا في كلامهم الكثير من الألفاظ الجامعة التي عرفت فيما بعد باسم القواعد، كيعني قول شريح الكندي: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. ثم بعد هذا العصر جاء عصر ازدهار الفقه، حيث ظهر الأئمة الأربعة وتتلمذ الناس عليهم، واهتم الناس بفقههم اهتماما كبيرا، وظهر الخلاف بين الأئمة، وتنوعت طرق الفقه. فبعض طرقه تفرض مسائل ويفتي فيها الإمام، وبعض طرقه تقع أحدى حوادث فيفتي فيها الإمام. وقد كان الأئمة على قرب عهد من اللغة العربية وعلى معرفة بحال الصحابة ما وفقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كلامهم الكثير من الجوامع، ومن ذلك قولهم مثلا: الرخص لا يتعدى بها مواضعها، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في المنافع الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، إلى غير ذلك مما أثر عن الأئمة والسلف. ثم بعد هذا العصر جاء عصر تلاميذ التلاميذ الذين اهتموا بالتخريج على أقوال السابقين، وبتلمس علل الأحكام وبربط الأحكام بأسبابها وعللها، فكثر ما يسمى بالفروع وما يسمى بالتعليل. وفي هذا الزمان ظهر ما يسمى بالقواعد، ظهر ما يسمى بالقواعد، وأول من ألف مؤلفا حوى القواعد الكرخي، أحد أئمة الحنفية من المعتزلة، ألف كتابا أسمى أصول الكرخي أو سمي بأصول الكرخي. هذا الكتاب جمع قواعد فقهية وقواعد أصولية، فيه ما ينفع ويضر، فيه قواعد نافعة وفيه كلمات ضارة. لكن الذي اشتهر في علم القواعد الفقهية أنه واضع القواعد الفقهية تأليفا هو أبو زيد الدبوسي الحنفي، أبو زيد الدبوسي الحنفي في كتابه المشهور تأسيس النظر، ففي هذا الكتاب وضع كثيرا من القواعد الفقهية، وأصبح هو الذي يشار إليه بالبنان أنه أول من ألف في القواعد الفقهية بهذا الكتاب. وبهذا يرتاح قلب الأحناف في جهة صراعهم مع الشافعية في أول من ألف، فقد صارعوا الشافعية كثيرا في أول من ألف في أصول الفقه، لكن الغلبة كانت للشافعية. أما في القواعد الفقهية فالراية مسلمة لهم من جهة بداءة التأليف، وأنهم أول من ألفوا في هذا العلم، وإن كان الشافعية قد فاقوهم تأليفا بعد ذلك، لكن من حيث الأولوية فالأولوية تسلم رايتها للحنفية. ولا زال علم القواعد الفقهية يعرف ويؤلف فيه ويزدهر، ولا سيما في القرن السابع والثامن، واستمر التأليف فيه إلى زماننا. وقد نظمت القواعد الفقهية في منظومات، أفضلها منظومتان: منظومة الأهدل المعروفة بالفرائد البهية التي نظم فيها الأشباه والنظائر للسيوطي، ومنظومة الإمام السعدي رحمه الله عز وجل، وهي التي ستكون مدار درسنا إن شاء الله عز وجل، ونتكلم عنها ونشرح أبياتها ونبين ما فيها إن شاء الله عز وجل. فنحن في هذا الدرس في هذا الوقت المبارك يوم بعد عصر الجمعة، والذي يرجى أن تكون فيه ساعة الإجابة في هذا اليوم، سنجتمع لنتدارس علم القواعد الفقهية، وهو في الحقيقة علم عظيم الفائدة كبير العائدة، وإن كان المهتمون به يعني قليلين في هذا الزمان، لكن من عرفه وعرف أسراره تطلع إلى أن يكون من أهله وأن يتضلع من فقه يعني علمائه. هذا العلم، علم القواعد الفقهية، هو موضوع درسنا من خلال منظومة الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في قراءة ما أتحف به الشيخ في منظومته، نورد مقدمات لا بد منها في هذا العلم. فبعد أن عرفنا نبذة عن تاريخ القواعد، نتكلم عن ماهية القواعد. فما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية مركب وصفي بهذا اللفظ، ومركب إضافي بلفظ قواعد الفقه. فإذا قلنا قواعد الفقه فهذا مركب إضافي، وإذا قلنا القواعد الفقهية فهذا مركب وصفي. والمركب عند أهل العلم إذا أريد تعريفه يبدأ بتعريف أجزائه، فعندنا القواعد وعندنا الفقه. أما القواعد فالقواعد في اللغة جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة الثابتة من القعود وهو الثبوت، ولا زال الناس يستخدمون هذا المصطلح إلى اليوم، فيقولون فلان مقعد، فلان مقعد، أي أنه ثابت لا يستطيع الحركة. وتطلق القواعد في اللغة بمعنى الأصل لما فوقها، فالأصل لما فوقه يسمى قاعدة، ومن ذلك قواعد البيت، فيقال فلان بنى القواعد، أي بنى الأصول التي يقوم عليها البيت، كما قال الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي من أصول البيت. وأصل الشيء قد يكون حسيا كما مثلنا في قواعد البيت، وقد يكون معنويا في لغة العرب، فيسمى الأصل المعنوي قاعدة عند العرب، فيقولون فلان قاعدته قوية، أي أن ما يبني عليه أموره قوية، فنقول فلان قاعدته في العلم قوية، قاعدته في العلم قوية مثلا، يعني بمعنى أنها ثابتة وهي أصل لعلمه، كان يكون مثلا بنى علمه على النصوص، فسار مثلا على طريقة السلف فحفظ القرآن ويعني قرأ بالسنة فبنى علمه على هذا الباب هذا الأصل العظيم، فيقال فلان قاعدته قوية، ومقابله يقال فيه فلان قاعدته واهية. فالذين يبنون كلامهم على الآراء وعلى العواطف وعلى يعني دغدغة مشاعر الجماهير، هؤلاء قواعدهم في العلم واهية، فلأنها ليست يعني ثابتة وليست يعني بالأمر الذي يعتمد عليه. فهذا معنى القاعدة في اللغة. أما القاعدة في اصطلاح العلماء، فالقاعدة إذا أطلقت في اصطلاح العلماء فمعناها قضية كلية تنطبق على جزئياتها، قضية كلية تنطبق على جزئياتها. إذا قلنا قضية، ما معنى قضية إذا أوردها العلماء في كتبهم؟ القضية يقولون بتعريفها إنها المركب التام المحتمل للصدق والكذب من جهة اشتماله على الحكم، المركب التام المحتمل للصدق أو الكذب من جهة اشتماله على الحكم، فهو مركب تام، ليس كلمة، ليس لفظا مفردا، وإنما مركب، مركب من كلمتين من ثلاث من أربع، يحتمل الصدق والكذب من جهة الحكم الذي فيه. فعندما أقول مثلا محمد المجتهد أو زيد المجتهد، زيد المجتهد هذا مركب، مركب من كلمتين، وهذا التركيب تام، وهو يحتمل الصدق والكذب من جهة الحكم الذي فيه. إذ قد يكون محمد زيد مجتهدا وقد لا يكون مجتهدا، فهذا عند علماء الأصول والمنطق والمهتمين بهذه القضايا يسمونه قضية، يسمونه قضية، قضية كلية، الكلية التي تشمل جميع الجزئيات، التي تشمل جميع الجزئيات. فإذا كانت القضية تشمل جميع الجزئيات فهي كلية، وإذا كانت لا تشمل جميع الجزئيات وإنما تشمل أغلبها فهي أغلبية، وقد لا تكون من هذا وهذا. فمثلا إذا قلنا كل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة، هذه قضية كلية، المؤمنون في الجنة قضية كلية، لأن كل المؤمنين سيدخلون الجنة ولن يحرم الجنة مؤمن. نعم قد يشاء الله أن يعذب بعض المؤمنين لكن مآلهم إلى الجنة. فعندما نقول كل مؤمن في الجنة أو نقول المؤمنون في الجنة فهذه قضية كلية، هذه قضية كلية، أعني من جهة الكلية، من جهة الكلية. وعندما نقول مثلا كل سلفي معصوم، كل سلفي معصوم، أو نقول السلفي معصوم، هذه ليست قضية كلية لأنها لا تنطبق على جميع الجزئيات، لا تنطبق على جميع الجزئيات، فليست كلية. إذن الكلي هو الذي ينطبق على جميع الجزئيات، تنطبق على جميع جزئياتها، هذا يعني قيد معرف كاشف لمعنى الكلية، قيد كاشف لمعنى الكلية. هذا معنى القواعد بمعناها العام، بمعناها العام، ليس القواعد الفقهية، وإنما كل قاعدة، قاعدة النحو، قاعدة الفقه، قاعدة المصطلح، وهكذا. فهذا معنى القواعد، القواعد الفقهية، الفقهية منسوبة إلى الفقه، والفقه في اللغة الفهم والعلم، وسمي العلم فقها لأنه عن الفهم يكون، لأنه عن الفهم يكون. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، وليس كما قال بعضهم إن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة أو فهم غرض المتكلم من كلامه، بل الفقه هو الفهم مطلقا، لأن هذا هو الذي ورد في قواميس العربية، وهو الذي ورد في الكتاب والسنة. كما في قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكادون يفقهون كلاما، وهذا يشمل كل كلام سواء كان يعني كلاما واضحا او كلاما غير يعني او كلاما دقيقا، فهذا يدل على ان الفقه يطلق على الفهم مطلقا. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اي يفهمه، ولم يخص في ذلك فهم دونه، فهو يشمل كل فهم. وهذا معنى الفقه في اللغه. اما الفقه في الاصطلاح فالفقه مر بمرحلتين. المرحله الاولى عند المتقدمين قبل تمايز العلوم، ويطلق على معرفة ما في الكتاب والسنة سواء تعلق بالعقيدة أو تعلق بالعمل. كل معرفة لما في الكتاب والسنة فهي فقه، سواء كان ذلك يتعلق بالعقائد أو يتعلق بالأعمال. وهذا هو الذي ورد في النصوص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه النصوص سواء كان ذلك يتعلق بالعقيدة أو يتعلق بالأعمال. فهذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي عند تمايز العلوم وافتراق العلوم ويعني ظهور كل علم، فقد أصبح الفقه يطلق على معنى خاص. وأشهر تعريفات الفقه وأقواها أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقد شرحت هذا يعني التعريف مرارا، وشرحته في شرح الورقات، فيعني لا داعي لشرحه الآن. ثم أصبح الفقه عند المتأخرين يطلق على هذا المعنى وعلى معنى آخر، يطلق على هذا المعنى وعلى معنى آخر، فأصبح يطلق أيضا على حفظ الفروع، على حفظ الفروع، فيقال لمن يحفظ الفروع إنه فقيه، إنه فقيه. فالذي يحفظ مثلا يحفظ الفروع من المغني ومن المبدع ومن من من الإنصاف مثلا عند الحنابلة يقال له فقيه، بمعنى أنه يحفظ فروع المذهب، يحفظ فروع المذهب. وهذا مستعمل الآن كثيرا، فيقال فلان فقيه، وهو يعني حافظ للفروع، حافظ للفروع. فهذا معنى آخر للفقه عند المتأخرين. إذا عرفنا هذا فما هي القواعد الفقهية؟ إذا عرفنا معنى القواعد وعرفنا معنى الفقه فما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية في أدق تعريفاتها أنها حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب. حكم لأن الحكم يراد به نسبة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا، والقواعد هذا هو المراد بها. حكم كلي، كلي يعني ينطبق على جميع الجزئيات، ينطبق على جميع الجزئيات. وهنا نقف وقف، فقد يقول لقائل إن المشهورة أن القواعد الفقهية لها مستثنيات ولا تنطبق على كل المسائل، فكيف توصف بكونها كلية؟ نقول إن الانطباق هنا انطباق من جهة الصلاحية لا من جهة الفعل، يعني انطباق بالقوة لا بالفعل، لأن الشيء قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل. يكون بالقوة يعني من جهة الصلاحية، ويكون بالفعل من جهة الواقع، من جهة الواقع. فقد تقول مثلا في هذا المسجد 400 مصلي، في هذا المسجد 400 مصلي، وقصدك من جهة صلاحية أن هذا المسجد يصلح أن يحوي 400 مصلي، وقد يقوم بالفعل فيه 10 مصلون فقط. فهذا الفرق بين الصلاحية والفعل. فالمقصود بالكلية أنها صالحة لأن تنطبق على جميع الجزئيات، صالحة لأن تنطبق على جميع الجزئيات، وقد يستثنى منها مستثنى لسبب خاص، ليس لأنها لا تصلح أن تنطبق عليه، وإنما لوجود علة أخرى أخرجته من هذه القاعدة. ولذلك يصح أن يقال بالقواعد إنها كلية. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، لا يستثنى إلا من عام، لا يستثنى إلا من عام. يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا أردت أن تختبر شيئا هل هو عام أو خاص فأدخل عليه الاستثناء، فإن قبل الاستثناء فهو عام، وإن لم يقبل الاستثناء فهو خاص. حكم كلي يتعرف، ولم نقل يعرف، وفي ذلك إشارة إلى أن معرفة الحكم تحتاج إلى إعمال ذهن، تحتاج إلى إعمال ذهن وتأمل، فيحتاج إلى عمل. يتعرف منه حكم الجزئيات أي المسائل المفردة الفقهية. الفقهية هذه لتخرج غير الفقهية، تخرج المسائل يعني العقدية، وتخرج المسائل الطبية، وتخرج المسائل الحسابية، كلها لا تدخل، الفقهية مباشرة، مباشرة لتخرج أصول الفقه، لأن القواعد الأصولية تعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية، لكن ليس مباشرة كما سيأتينا إن شاء الله. أما القواعد الفقهية فتعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة في أكثر من باب، هذا احتراز عما يسمى بالضوابط، عما يسمى بالضوابط. وقد رددت على الإخوة تعريفا آخر ذكرت أنه تعريف قريب إلى الذهن ويصلح أن يقال للناس إذا سئل عن القواعد الفقهية، وهو أن القواعد الفقهية كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. فهذه العبارات أقرب إلى أذهان الناس، أقرب من حكم كلي. فعندما تقول كلمات موجزة يعني كلمات مختصرة تتضمن حكما فقهيا عاما، هذا أقرب إلى أذهان العامة والناس من الكل، تتضمن حكما فقهيا عاما ينطبق على مسائل كثيرة. فهذه فيها صفات القواعد وفيها عبارات قريبة من أذهان يعني عموم الناس، ويمكن أن يفهمها يعني عموم الناس. من تمام التعريف أن نعرف الفرق بين العلم وما يشبهه، من تمام التعريف أن تعرف الفرق بين العلم وما يشبهه من العلوم. والبيت الفقهي أو ما يضاف إلى الفقه أمور، قواعد الفقه، أصول الفقه، ضوابط الفقه، وزاد المتأخرون نظريات الفقه. فالمتقدمون عندهم أصول الفقه وقواعد الفقه وضوابط الفقه، المتأخرون في زماننا زادوا نظريات الفقه فهي أربعة. ونبدأ بأول أمر وهو الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه، وهذا أمر يعني مهم، لا تكاد تقول لطالب علم القواعد الفقهية حتى يسألك مباشرة ما الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، ما الفرق بينها وبين أصول الفقه. ولا شك أن بين القواعد الفقهية وأصول الفقه فروقا كثيرة، منها أن القواعد الفقهية يؤخذ منها حكم المسألة مباشرة من لفظها، أما القاعدة الأصولية فلا يؤخذ منها حكم المسألة مباشرة من لفظها، بل لا بد من واسطة الدليل الجزئي. يعني مثلا لو جاءنا إنسان وسألنا سؤالا فقال مثلا إنه توضأ وصلى وجلس في المسجد وسار في الطريق ووصل إلى البيت، وعندما وصل إلى البيت وجد مديا، وجد ماذا؟ مديا. فما حكم صلاة العصر؟ الآن متوضأ العصر وصلى وبقي في المسجد فترة ثم مشى حتى وصل إلى البيت قبيل المغرب، وعندما فتش في نفسه وجد مديا، فما حكم صلاة العصر؟ أقول له صلاة العصر صحيحة، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. الحادث هو الشيء العارض الذي يقع ليس أصليا، اليقين أن يضاف إلى أقرب وقت ممكن. فالآن هذا الرجل يمكن أن يكون المدي حصل قبل الصلاة، ويمكن أن يكون حصل في الصلاة، ويمكن أن يكون حصل بعد الصلاة، ويمكن أن يكون حصل وهو ماشي، ويمكن أن يكون حصل عندما وصل إلى البيت. فنقول الأصل إضافة المدي إلى وصولك إلى البيت أقرب الأوقات الممكنة، لأنه اليقين، يقين أنه وقع فيه، وما قبله مشكوك فيه فلا يرفع به الحكم. فأقول لك صلاة العصر صحيحة، لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. من القاعدة عرف الحكم. جاءني إنسان قال يا شيخ أنا اشتريت قرص فيه مادة علمية، ووجدت أن فيه شرطا، هذا الشرط أن تكون النسخة أصلية، فهل يجب علي أن ألتزم بهذا الشرط؟ أقول له نعم، لأن المسلمين على شروطه، القاعدة المسلمون على شروطه، وهذا شرط معروف جرى به العرف وكتب وأكد بالقسم، فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به لأن المسلمين على شروطه. وهكذا جاء إنسان قال أنا توضأت وأنا في طريقي إلى المسجد أحسست بخروج شيء، ولكني لست متيقنا، أنا شاك في هذا، وصليت وبعد الصلاة جاء الشيطان يعذبني بهذا ويقول جرت على صلاتك بلا وضوء وصلاتك غير صحيحة ويجب أن تعيد الصلاة. واعظ، الشيطان يعظ أحيانا، الشيطان يعظ أحيانا ويكون مفتيا أحيانا. فما حكم الصلاة؟ نقول صلاة صحيحة، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين أنك متوضئ وهذا الحدث مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك. فمن القاعدة الفقهية مباشرة عرفنا الحكم. أما القاعدة الأصولية فلا يمكن أن نأخذ منها الحكم مباشرة، فعندما نقول الأمور بمقاصدها، عندما نقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، فيأتينا شخص مثلا ويقول ما حكم إعفاء اللحية؟ إن قلنا له إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، خطأنا الناس، خطأنا الناس، لأن هذا التعليل لا يصلح. إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، يعني فيه انفصال بين الحكم والتعليل، فلا بد أن نقول إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا وأعفوا أمر، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب إعفاء اللحية، فلا بد من ذكر الدليل الجزئي. فالقاعدة الأصولية لا يمكن أن تصل منها إلى حكم مسألة فقهية مباشرة من ذات القاعدة، بخلاف القاعدة الفقهية. فهذا فرق. الفرق الثاني أن عمل القواعد الفقهية في أقوال وأفعال المكلفين، أما عمل القواعد الأصولية ففي الأدلة. يعني القواعد الأصولية لماذا وضعت ولماذا تكتب ولماذا تعلم ولماذا تشرح؟ لمعرفة الاستنباط من الأدلة الشرعية، فعملها في الأدلة الشرعية. فعندما نقول الأمر الوجوب يعني الأمر في القرآن، الأمر في السنة. عندما نتكلم عن النص نعني النص في الكتاب والسنة. عندما نتكلم عن الإجماع نعني الإجماع على المسائل الشرعية. عندما نتكلم عن القياس نعني القياس في المسائل الشرعية. فعمل القواعد الأصولية في الأدلة الشرعية. أما القواعد الفقهية فعملها في أقوال وأفعال الناس. فعندما نقول الأمور بمقاصدها نعني قول زيد وعمر وفعل زيد وعمر إلى قيام الساعة. الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك، نعني به اليقين من المكلف لا يزول بالشك، وهكذا. قريب من هذا فرق أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن القواعد الفقهية الأحكام العامة، وأصول الفقه الأدلة العامة. أصول الفقه الأدلة العامة، وقواعد الفقه الأحكام العامة. أصول الفقه الأدلة العامة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهكذا. قواعد الفقه الأحكام العامة: اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها. وهو قريب من الفرق الثاني من جهة أن الأحكام العامة تتعلق بالناس، والأدلة العامة تتعلق بالأدلة الشرعية. كذلك من الفروق أن القواعد الأصولية إنما يعمل بها المجتهدون، إنما يعمل بها أهل الاجتهاد. أما القواعد الفقهية فيعمل بها كل مفتي وعامل، كل مفتي ولو لم يكن مجتهدا يعمل بالقواعد الفقهية. كذلك العامل الذي يعمل يعني الأعمال الشرعية يعمل بالقواعد الفقهية ويحتاج إلى القواعد الفقهية. هذه أهم الفروق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. أما الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، فأولا من أهل العلم من لا يفرق بينهما، فكلها عنده قواعد، ولو سماها ضوابط لا أشكال عنده. ومنهم من يجعل الضوابط نوعا من القواعد، نوع من أنواع القواعد، ويسميها القواعد الخاصة، فتكون القواعد نوعين: قواعد عامة وهي التي تشمل الفقه كله، وقواعد خاصة وهي التي تختص بما. وبعضهم يفرق فيخرج الضوابط من القواعد، فلا يدخل الضوابط في علم القواعد، فيقول القواعد الفقهية تدخل أكثر من باب، أكثر من باب، أما الضوابط الفقهية فهي خاصة بباب. فعندما نقول الأمور بمقاصدها كل الدين يدخل في هذا، كل الدين يدخل في هذا. وعندما نقول مثلا الأصل في الآنية الطهارة، هذا يدخل فقط في باب الآنية، في باب الآنية، فهذا ضابط على التغريق، وهو صنيع الأكثرين، وهو الذي استرده في التعريف. أما الذي ذكرنا أن المتأخرين يعني أحدثوه وذكروه وهو النظريات، النظريات الفقهية، هذا لا يوجد عند المتقدمين من علماء الفقه، لكنه عند المتأخرين يكثر، فيقولون مثلا نظرية العقد، نظرية العقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، نظرية الشرط. ما الفرق بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية؟ وإلا أو هل النظريات من القواعد الفقهية؟ الجواب لا، لأن النظريات الفقهية يا إخوة عنوان لمسائل كثيرة، فقط عنوان، عنوان لمسائل كثيرة. أما القواعد الفقهية فهي أحكام. إذن النظريات عناوين والقواعد أحكام. يعني عندما أقول لك اليقين لا يزول بالشك، هذا حكم، هذا حكم في اللفظ، فيه حكم. لكن عندما أقول لك نظرية الشرط، ليس هنا ثمة حكم، لكنه عنوان يجمع مسائل الشروط في الفقه. يعني كأني أقول لك سأذكر في هذا الموطن أحكام الشروط في الفقه الإسلامي، فهو عنوان جامع. فهذا فرق بين النظريات والقواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية قسم واحد أو أقسام؟ القواعد الفقهية تقسم أقسام كثيرة، لكن أهمها تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم القواعد من جهة الإفراد بالذكر، وهذا نذكره يا إخوة لأنه يكثر في كتب القواعد، فيقال قاعدة كلية وقاعدة فرعية وقاعدة مندرجة. فما المراد بهذا؟ لابد من بيان هذا لأنه موجود في كتب القواعد كثيرا. تقسم القواعد من هذه الحيثية إلى قسمين: قواعد كلية وقواعد مندرجة أو فرعية. أما القواعد الكلية فمراد علماء القواعد بها التي تذكر مفردة دون أن تدخل تحت قاعدة أخرى، التي تذكر مفردة دون أن تدخل تحت قاعدة أخرى. يعني كل قاعدة يذكرها علماء القواعد دون إدخالها تحت قاعدة أخرى فهي كلية عند علماء القواعد. وأهم هذه القواعد الكلية خمس، المسمى بالكبرى، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. وهناك قواعد كلية أخرى غير الخمس، لكن هذه أم الباب، ولذلك تسمى بالكبرى، لأن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا. هناك قواعد كلية أخرى يفردها علماء القواعد بالذكر، مثل قاعدة مثلا التابع تابع، قاعدة من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. هذه القواعد تسمى كلية لأن علماء القواعد لم يذكروها تحت قاعدة أخرى. وأما القواعد المندرجة فهي عكسها، وهي القواعد التي تدخل تحت قاعدة أخرى. مثلا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مندرجة لأن علماء القواعد يدخلونها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو تحت قاعدة الضرر يزال، فهي قاعدة داخلة تحت قاعدة الأخرى، ولذلك هي قاعدة مندرجة. هذا التقسيم يا إخوة ذكرنا كما قلت لكثرة وروده في كتب القواعد، فلا بد من معرفة هذا المصطلح. التقسيم الثاني تقسيم القواعد من جهة أصلها. تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد من النصوص لفظا ومعنى، قواعد من النصوص لفظا ومعنى، فمبناها من الشرع من الوحي ومعناها من الوحي، مبناها من الوحي ومعناها من الوحي، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الخراج بالظباء. هذه مأخوذة من السنة لفظا ومعنى، وهذه أقل أنواع القواعد في كتب القواعد، أقل أنواع القواعد. النوع الثاني قواعد من النصوص معنى دون المبنى، قواعد من النصوص معنى دون المبنى، أي أن معناها من النصوص دون مبناها، وهذا كثير. فقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وغير ذلك من القواعد. والنوع الثالث القواعد الاستقرائية، والقواعد الاستقرائية هي القواعد المبنية على تتبع المسائل الفقهية، القواعد المبنية على تتبع المسائل الفقهية، فتتتبع المسائل التي لها حكم واحد ويؤخذ منها يعني قاعدة. يبقى هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ يعني هل القواعد الفقهية صالحة لبناء الأحكام عليها؟ الصحيح التفصيل، فإن كانت القاعدة مأخوذة من النصوص لفظا ومعنى فلا شك أنها حجة، لا شك أنها حجة. وإن كان الأفضل للفقيه أن يعبر بالنصوص، يعني لا شك أن قاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار حجة، ويسوغ للفقيه إذا سئل عن أمر فيه ضرر أن يقول إنه حرام لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. وإن كان الأفضل والأليق أن يقال بالنص، فيقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن هذا أدعى لبقاء احترام الناس للنصوص، لأن الناس يحترمون النصوص ما استدل بها الفقهاء، فما دام انه يستدل بها والناس يسمعون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد احتراما، وتجد سؤالا حتى من العامة تجد سؤالا عن الدليل، لانهم يسمعون النصوص. وهكذا كان، فعندما كان مثلا الامام الالباني رحمه الله والامام ابن باز رحمه الله والامام ابن عثيمين رحمه الله اذا تكلموا قال والحكم كذا لان الله يقول ولان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، اصبح الناس يقبلون على النصوص عامه وطلاب علم. لكنك اذا عشت في مجتمع لا تسمع الا به قال خليل وقال يعني ابن مفلح وقال ابن قدامة وقال كذا، لن تسمع إلا ماذا قال علماؤنا، ماذا قال فقهاؤنا، ويصبح الدليل غريبا، ويصبح صاحب الدليل غريبا. ولذلك يحسن ويجبر الفقيه في الفتاوى أن يذكر النصوص، فإن في هذا تعليما للناس لما يجب أن يكون. وإن كان الاستدلال بالقاعدة مثلا استدلالا صحيحا وينتج حكما صحيح، لكن الأولى التعبير بالنصوص. وإن كانت النصوص مأخوذة، إن كانت القواعد مأخوذة من معاني النصوص، فالصحيح أيضا أنها حجة، ويصح استنباط الحكم منها، فيصح أن تستنبط الحكم من قول الفقهاء اليقين لا يزول بالشك. وإن كان الأولى أيضا أن يعبر بالنصوص. وإن كانت القاعدة استقرائية فهي تعامل معاملة القياس، والقياس للفقيه كالميتة للمضطر، القياس للفقيه كالميتة للمضطر. أجحف من حرم وتعدى من وسعه، أجحف إجحافا عظيما من منع القياس، وتعدى من وسعه حتى جعله حكما على النصوص. وإنما القياس يستعمل بمقدار الضرورة، بشرط أن يكون المستعمل غير باغ ولا عادل، فغير ظالم بتعديه وتوسعه في القياس وغير باغ الحرام مع وجود الحلال، غير باغ القياس مع وجود النصوص. فالقاعدة الاستقرارية حكمها حكم القياس، يحتج بها عند الضرورة وعند فقد النص، لأن إلحاق الشيء بنظيره أقرب إلى النصوص، لأن استقرأنا النصوص من أولها إلى آخرها فوجدناها عدلا كلها، تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات. فإذا لم نجد نصا فإن الجمع بين المتماثلات هو الأقرب للنصوص. ولذلك إذا لم نجد نصا للمسألة ووجدناها تدخل تحت قاعدة استقرائية فإنا نلحقها بأمثالها اقترابا من النصوص الشرعية. هذه أهم المقدمات، وقد ذكرتها سابقا في بعض الدروس، ولا بد من ذكرها ومعرفتها قبل الشروع في يعني العلم. واليوم ان شاء الله سنقرا مقدمه النظم للشيخ رحمه الله عز وجل ونعلق عليه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: الحمد لله العلي الارزق وجامع الأشياء والمفرقين. نعم، في نسخ المنظومة البسملة مثبتة. الشيخ بدأ المنظومة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفقي. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ الشيخ رحمه الله عز وجل المنظومة بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة إجماعا، فقد أجمع العلماء على ابتداء الكتاب بالبسملة، وإن اختلفوا هل البسملة من القرآن أو ليست من القرآن، لكن العلماء مجمعون على أن القرآن يبدأ بالبسملة. فبدأ الشيخ المنظومة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الكتب بالبسملة، بل جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة بالبسملة، فكلها تبدأ بالبسملة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في كتبه الحمد لله بعد البسملة، بل كتب النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها البسملة فقط. والشيخ بدأ بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وأيضا بدأ بالبسملة لأن المنظومة تقرأ، والله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، والمنظومة تقرأ، فبدأ بالبسملة كذلك. كذلك بدأ بالبسملة استئناسا بما يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ببال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وهذا الحديث رواه الخطيب وغيره، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ببال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، وفي لفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية: فهو أقطع. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود، ورواه ابن معمر، ورواه يعني الإمام أحمد، ورواه إسحاق بن راهوية. وقد اختلف الباحثون في أسانيد هذه الألفاظ اختلافا كثيرا، وقد حسن بعض المتقدمين هذا اللفظ: كل أمر ببال لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، ومال بعض الباحثين المعاصرين إلى أنه حسن لذاته، وقد كنت أميل إلى هذا إلى وقت قريب، لكن تبين لي أن الطرق لا يسقط أن يعبد بعضها بعضا، فطرق الأحاديث كلها ضعيفة ولا تصلح أن تكون عاضدة لبعضها. فالذي يظهر الله أعلم أن هذه الأحاديث بكل ألفاظها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وإن كان أهل العلم يذكرونها دائما في مقام الاحتجاج عندما يحتجون للبداءة بالبسملة والحمدلة. فالشيخ بدأ بالبسملة ثم تلا بالحمدلة فقال الحمد لله العلي الأربق، وهذا صنيع بعض العلماء، فإن العلماء في مؤلفاتهم لهم يعني طرائف، فمنهم من يبدأ بالبسملة دون الحمدلة كصنيع البخاري، وهذا سائغ كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتبه ويبدأها بالبسملة فقط، وحملها بعضهم على أن الحمدلة وقعت لفظا لا نصا، يعني أنه قالها كما روي عن الإمام أحمد أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دون كتابة، إذا كتب الحديث فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يكتب قال الرسول ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يثبتها كتابة. قالوا فلعله من هذا الباب، أو لعله من باب الاكتفاء بالثناء على الله الوارد في البسملة. ومن أهل العلم من يجمع بينهما كما فعل يعني المصنف. بسم الله الباء متعلق بمحذوف، قدره بعض العلماء فعلا مؤخرا، فعلا مؤخرا مناسبا. كيف؟ يعني يقول المعنى بسم الله أؤلف، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، فقدره فعلا مؤخرا مناسبا وهو أولى، وقدره بعضهم فعلا مقدما وهو فعل واحد وهو أبدع، فالتقدير أبدأ ببسم الله، أبدأ بسم الله، أبدأ بسم الله. ويعني قدره بعضهم اسما فقال معناه بسم الله ابتدائي، بسم الله ابتدائي. بسم الله الاسم قيل من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل من السمة وهي العلامة. بسم الله الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأسماؤه سبحانه أعلام متضمنة للصفات، أعلام متضمنة للصفات، فليست أعلاما مجردة، ليست أعلاما مجردة. ولذلك يقول أهل العلم إن الاسم تؤخذ منه الصفة ولا عكس، فلا يؤخذ من الصفة اسم. فأسماء الله عند أهل السنة والجماعة أعلام متضمنة للصفات وليست أعلاما مجردة كما يقول يعني بعضهم. بسم الله، الله اسم الله الذي لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء كما يقول العلماء، فالأسماء تتبعه ولا يتبع الأسماء، فيقال الله هو الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال الرحمن هو الله في لسان العلماء، وهو كذلك في النصوص، فإنه دائما يبدأ باسم الله وتتبعه بقية الأسماء. والله هو المألوه المعبود المستحق للعبادة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهذا تفسير لمعنى الإله أنه المعبود، لمعنى الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فالله هو المألوه المعبود. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم خاص بالله لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت كل شيء من إنس وجن، من مسلمين وكفار، من جماد وأحياء، فرحمة الله وسعت كل شيء. والرحيم اسم يسمى به الله ويسمى به غيره، كما قال الله عز وجل في محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بالجميل مع محبته وتعظيمه، الثناء على الله بالجميل مع محبته وتعظيمه. ولا يكون الحمد حمدا إلا إذا اقترن بالمحبة والتعظيم، أما إذا خلا من المحبة والتعظيم فهو مدح وليس حمدا، فهو مدح وليس حمدا. فالحمد لا بد فيه من المحبة والتعظيم. وقد قال بعض أهل العلم إن الحمد هو الثناء المفرد، إن الحمد هو الثناء المفرد، أما إذا كرر فهو ثناء، فهو ثناء. والأمر في هذا يعني فيه سعة. الحمد لله أي أن الحمد كله لله، فالله محمود على أفعاله والله محمود على شرعه. الحمد لله العلي، الله سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر، وهذه مراتب العلو. الله عالم بذاته قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق، الله مستو على عرشه دائم من خلقه. وله سبحانه علو القهر فهو القاهر، وله علو القدر والشأن سبحانه. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله العلو بكل مراتبه. الحمد لله العلي الأرفق، الله رفيق كما ثبت في الحديث، الله رفيق وله في الرفق المقام الأعلى. وإذا قال شيخ الأرفق الله رفيق في خلقه، فقد خلق الخلق في غاية الرفق، وخلق لهم المخلوقات في غاية الرفق، ورفيق في شرعه، فلم يكلف الناس إلا ما في وسعهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. فالله بحكمته يجمع بين الأشياء ويفرق، يجمع بين الأشياء في خلقه ويجمع بين الأشياء في شرعه، ويفرق بين الأشياء في خلقه ويفرق بين الأشياء في شرعه. فالله جمع بين الناس في خلقهم، فكل الناس يخلقون على هيئة واحدة، عيونهم أنوفهم فمهم في موطن واحد، لا تجد قوما أنوفهم في أرجلهم وقوما أنوفهم في رؤوسهم في أعلى رؤوسهم، بل الناس جميعا جمعوا في الخلق. وفرق الله بينهم في الصفات، فهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسمر وهذا أسود وهذا له لسان عربي وهذا له لسان عجمي وهكذا، ولله حكمة بالغة. ويجمع بين الأشياء في شرعه، فيجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. وهذا الاستهلال أيها الإخوة، ولعلنا يعني نقف عند البيت الأول ثم نعود إليه إن شاء الله، نعود إلى المنظومة في الدرس القادم بإذن الله. هذا الاستهلال مناسب للقواعد الفقهية، إذ وضع فيه المؤلف الثناء على الله وأشار فيه إلى القواعد الفقهية. فيقول النار الحمد لله العلي، والقواعد الفقهية فيها علو لطالب العلم، فطالب العلم إذا تعلم القواعد الفقهية ارتقى في العلم أي مرتقى، ففيها علو لطالب العلم. وقال الحمد لله العلي الأرمقي، ومعرفة القواعد الفقهية فيها رفق بطالب العلم، لأنه يجمع الأشياء الكثيرة في عبارات يسيرة فلا يحتاج أن يتتبع المسائل. الحمد لله العلي الأرمقي وجامع الأشياء والمفرق. والقواعد الفقهية تجمع بها الأشياء ويخرج عنها ما ليس منها. فطالب العلم إذا عرف القاعدة عرف ما يجمع وعرف ما يدفع، فيعرف بالقواعد هذه الأشياء. فهذا من ذكاء الشيخ وفطنته رحمه الله، وليس بغريب على الشيخ، فالشيخ رحمه الله عز وجل كان ذكيا زكيا، كان من الفقهاء الأفذاذ، كان متأثرا كثيرا بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله في نصرة الدليل وعدم الجمود على قول أحد من الناس ولو خالف الدليل. فهو من ذكائه وفهمه رحمه الله عز وجل استهل المنظومة بهذا البيت الذي تضمن هذه المعاني. يبقى فائدة نختم بها مجلس اليوم، وهي: هل يجوز إضافة شيء إلى الله عز وجل لم ترد به النصوص؟ هل يجوز إضافة شيء إلى الله لم ترد به النصوص؟ فنقول: إن كانت هذه الإضافة من باب التسمية أو الوصفية فلا يجوز، لأن الأصل في الأسماء والصفات التوقيف، فلا يسمى الله إلا بما وردت به النصوص، ولا يوصف الله إلا بما وردت به النصوص. أما إن كان ذلك من باب الإخبار، فباب الأخبار عند السلف واسع، أوسع من التسمية والوصفية، فيسوغ أن يخبر عن الله عز وجل بكل أمر محمود. من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسوغ أن يخبر عن الله عز وجل بما لا نقص فيه، بما لا نقص فيه، فباب الإخبار عند السلف أوسع من باب يعني الأسماء والصفات. وهذا أمر ينبغي أن يفقهه طلاب العلم، فإذا وجدنا شيئا يضاف إلى الله فلا ننكره بداءة، وإنما ننظر. فإذا كان من باب الأسماء والصفات ولم يرد في النصوص رددنا، وإن كان من باب الإخبار فإنا ننظر، إن كان فيه نقص رددناه على قائله، وإن لم يكن فيه نقص فالله عز وجل محمود على كل حال. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نكمل بقية الأبيات المتعلقة بالمقدمة مع مباحث النية في درسنا القادم إن شاء الله عز وجل، ونجيب على شيء من الأسئلة. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك الدارين ونفعنا بعلمك. يقول السائل: قول بعض المالكية رحمهم الله النية سبب ضعيف يخرج من الأصل ولا يخرج عن الأصل، نرجو منكم بيان قاعدة مع بيان مدى صحتها من بعدها مع الفاتحة. سنتكلم عنه إن شاء الله في مباحث النية، سيرد إن شاء الله لعله يكون في الدرس القادم والذي يليه إن شاء الله. يقول هذا شيخ الكريم: أنا شاب أجد عندما أتوضأ أني على طهارة كاملة، فكثرة يسير السائل لا أعرف هل هو بدء أو وجه، فكيف أفعل في الصلاة؟ وهل إذا أحسست به وأنا في الصلاة مع الصلاة ماذا أفعل؟ يقول الأخ إنه يتوضأ وضوءا كاملا بعد أن يستنجي، ثم يحس بسائل يخرج ولا يدري. نقول: هذا الإحساس لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون خاصا بوقت العبادة، لا يشعر به إلا وقت العبادة، إذا توضأ وأراد الصلاة أحس به، فإذا كان لا يريد الصلاة لا يحس به ولا يحس بشيء، من الفجر إلى الظهر لا يحس بشيء، فإذا توضأ وأراد أن يذهب يصلي أحس بهذا الشيء. خاص بالعبادة، وهذا لا شك أنه وسواس وليس له حقيقة، وليس له حقيقة. فمن وجد هذا وعرف هذه الصفة فالواجب عليه ألا يلتفت وألا يفتش وألا يبحث وألا يرتب على ذلك شيئا، بل هو متطهر ويبقى على طهارته ولا يلتفت إلى هذا البتة. والالتفات إليه من باب التنطع، والذي يلتفت إليه يريد أن يحتاط لدينه. ونقول إن الالتفات إلى هذا والتفتيش فيه هو ضار بالدين للعكس. الحالة الثانية أن يكون هذا الإحساس موجودا دائما يحس به في كثير من أحيانه، وهذا معناه سلس، إما سلس في البول أو استقلاط في الريح مثلا، وهذا نقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون له وقت معلوم ينقطع بعده، يعني يعرف مثلا أنه يأتي من الساعة الواحدة إلى الواحدة والنصف، من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الواحدة والنصف بحكم التجربة والعادة، من الواحدة والنصف ينقطع. نقول لا تصلي حتى ينقطع، فإذا انقطع توضأ وصلي وأنت معذور في ترك صلاة الجماعة إذا لم تتيسر لك جماعة في هذه الحال. أما إذا لم يكن له وقت معلوم، نعم قد ينقطع لكن ما يدري متى، يمكن يستوعب الوقت ويمكن أن لا يستوعب الوقت، يمكن أن ينقطع ويمكن أن لا ينقطع، فنقول له توضأ في أول الوقت ولا يضرك ما يحدث، بل تبقى متطهرا إلى أن يخرج وقت الصلاة ثم تتوضأ. وهذا الأحوط أنه إذا خرج وقت الصلاة تتوضأ وضوءا جديدا، هذا هو الأحوط من القول بأنه يبقى على وضوء ما لم يحدث. يقول هذا أحسن الله إليكم، ما هي أهم شروح هذه المنظومة التي يمكن الاستعانة بها؟ الشروح كثيرة، وأولها شرح الشيخ، فالشيخ شرح المنظومة شرحا لطيفا وهو من أنفع الشروح، ولو كان معكم لكان حسنا. وهناك شروح أخرى يعني موجودة في الأسواق، وهي متباينة من حيث الطول والقصر، لكن لا أحبب إحضار سوى شرح الشيخ. يكون شرح الشيخ معنا لا بأس بهذا مع المنظومة، ويعني يستعان به إن شاء الله بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. من يريد أن يجمع مكتبة مصغرة في هذا الفن فإني أوصيه بالكتب التالية، ونبدأ بها بالتسلسل، يعني بدءا من مناسبتها للتدرج. أولها الوجيز في إيضاح القواعد الكلية لمحمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية لمحمد صدقي البورنو، ثم القواعد الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها، القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنها للشيخ صالح السدلان، للشيخ صالح السدلان. ثم الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيب، والقواعد لابن رجب، وإيضاح المسالك للونشريسي المالكي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. من جمع هذه الكتب فقد جمع مكتبة مصغرة في هذا الفن. وتصلح أن تكون مرجعا له في هذا العلم. وهذه الكتب فيها يعني قاعدة ثابتة للمبتدئ في هذا الفن، وهي يعني نافعة لطالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.